الارض عند والده، طبعا هو بكون اخوه الاخ وليد دكتور وليد. نعم. عنده والده طبعا ما بيصلي، وطبعا هو كان استفتاء في اشياء كثير مثل لماء القهوه وغيره وكذا، فطلبت الوالده منه انها تروح تحج من ابوه. اي نعم، من ابوه، فرفض، قال مش الان. هو طبعا راح على عاتقه، راح قطع الوصل معي طبعا ودفع الفلوس وكل شيء من اجله. من اي نعم، اله ولوالدته، لوالدته، اله ولوالدته، لكن بدون ما يدرى ابوه. في نفس الليله اللي مسافر فيها فتح الموضوع لابوه قبل يومين، قبل اسبوع 10 ايام، بس ما كان حمته اللي فطبعا بدك تروحي ما بدكيش تروحي، طبعا هم بقول اذا خليها تروح والدتي معي وهي الان قويه، وهذاك يقول لا ما في الان. طبعا اخر ما دخل الدكتور وليد، وحتى يوم حكينا مع ابو مالك، انهم ابو مع الشيخ ابو مالك حكينا، يمت انا حكيت انت معهم يحكي معاه تليفون لانهم اولاد بلد، وحكى معاه ولكن ما قطع فيه. اي نعم، طبعا اخيرا حكى معاه وليد بجميع الاساليب معاه وكذا، ولانه ضيف هو برضه ما اخذ له. الاخ وين مقيم الان؟ الجزائر الان مقيم. الجزائر. فبنفس الليله عند السفر تحضير الاشياء طبعا رفضوا وقطعوا الامل انها تروح، هم طبعا صار لها تروح، لكن شرط، شرط من الشروط، اذا بدك تروح تحلق لحيتك. اعوذ بالله. اذا بدك تروح امك بدك تحلق اللحيه. الله اكبر. على ما حد يعني الله اكبر. طبعا اجتمعوا العيله كلها وصوتهم وكذا، هذا احتار كيف بدك تروح، اذا بدك تروح وكيف بدك اللحيه. بتروح لو بتحجم مكان بتحجم مكان بخليه. الله اكبر. بعدين الشيخ يا شيخنا، والشيخ بده ابوه، بده مسح نهائي طبعا الوسط، لكن اجتمعوا العيله كلها وكذا، وهو كان بيستفتي الساعه 2 في الليل يقول لك انه بشنو اثر امي يعني اثر معنى. فطبعا اجى واحد ما ادري مين ذكر لي انه اجى اخوه ابوه. نعم، وقال اسمع حل وسط خفف له منها شويه. بس كذا هذا ما جاب جواب لا منك، وبكره صبح نسافر. حمل حاله. اي نعم، حمل حاله وقال امر لله. ما بحلق هلا التفتي واحد من اللي معكم ان شاء الله، وحاول اتصل ما تقدر، وقفت بالحيط يعني هيك. شيخنا اخيرا طبعا قص منها، وطبعا هيك نقطت عن القبضه. معلوم. كما يعني انت الان شايف، ايش الحكم الشرعي انه لو الان هل يؤثر والدته عن نفسه باللحيه، او انه بث اللحيه عن والدته؟ فبدنا جواب لهذا. يعني ما في، اذا ما بحرقها في الشيء عجمه، فابوي من النوع اللي بعنف، لو اجتمعت كل الدرجه بده احرق اللي هي بتروح منه، غير هيك ما بتروح. هو زي واحد ولا لا؟ راح بعد ما حرقتها. لا ما حرقتها. قصيتها. فلا يعني كان الوضع انه اطيع في الاخذ منها. لا ابدا، الرسول عليه السلام يقول لا طاعة لمخلوق وصية الخالق. هذه واحدة. لا طاعة لمخلوق يعني صالح، فما بالك بالمخلوق الطالح وهو غير صالح. يمكن كلنا يذكر خطبة أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما ولي الخلافة، كان من جملة ما قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم. وهذا أفضل البشر في زمن الرسول بعد الرسول، عم يقول هذا الكلام. ومع الأسف الترجمة اللي سمعناها للوالد، شكرا، الترجمة اللي سمعناها يعني يمكن يقال أنه هو لا يطاع في الطاعة. بسم الله. لأن هذا الرجل فيني صعب. كما تشاء. شفت كما نهى. بسم الله. يعني واضح مثل ما الدكتور هول انه هو يعني اخذت العزة بالاثم فعلا، لانه لو انك انت بتفعل شيء في ضرر